السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد اتفقنا بالأمس وكما عرفنا من قبل أن القرآن الكريم مليء بالعبر والعظات بما يكفي حياة الإنسان ويكفل لها السكينة والراحة والرقية والفلاح ويفيض عن ذلك. وصدق ربنا إذ يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن هي خاطرة تخطر أثناء القراءة نعيش معها ونقضي معها هذه الاستراحة، لعل الله تبارك وتعالى يقبلنا في عباده المتدبرين. ومشاركة لحضراتكم في ذلك، لا بأس أن تخطر لأحدكم خاطرة فيبعث بها، فنتكلم فيها إن شاء الله تعالى في الليلة نفسها أو في الليلة التالية حسب أحسن خاطرة ترد إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الخير. وقد خطر لي أثناء القراءة باب عظيم من أبواب رحمة الله تبارك وتعالى، أستفتحه وأبدأ الحديث عنه بسؤال: ما هو أحب الصيام إلى الله تعالى؟ صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. سؤال تابع: أي ملك وأي رئيس، أي وزير، أي رب أسرة، أي مدير في إدارة يحكم من تحت يده بما يحب أو بما يحبون؟ ها؟ الواقع بما يحب هو. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ليبقى هو عزيزا. هذه الطبيعة البشرية. لكن بما يحبون، حين يكون ملكا بأمر الله وحاكما بحكم الله، وعرفنا هذا الكلام مرات قبل ذلك. لكن على الطبيعة ممكن الرجل يطلب من زوجته أن تطهي لهم اليوم طعام كذا، نفسنا النهاردة ناكل صينية كذا. طيب والزوجة نفسها في إيه؟ مش مشكلة. طب الأولاد؟ مش قضية، المهم الراجل يأكل اللي مزاجه فيه. ممكن الزوجة الواعية بقى تعد لزوجها ما طلب وتعد لأولادها ما ينفعهم. ولكن رب الأسرة، هذا أصغر مسؤول، يحكم من تحت يده أو من تحت يده، يحكم من تحت يده بما يحب هو، ولو في طعمة سيأكلونها وتذهب. حتى إذا طغى في ذلك، لا يطغى على مجرد الاختيار فقط بل على التناول والأكل، كما قالت المرأة في الجاهلية في حديث أم زرع: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. مش انجليزي يا مرسي بالعربية اللي ضاعت، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله الرحمة وأن يعيدنا إلى عربيتنا، لغة عربية من عربية الجاهلية من دردشة النساء. تقول: زوجي إن أكل، ساعة ما نيجي ناكل لف، عمل ودن بتاعه كده وغرف الطبق كله وأكل الغموس بالكامل، الأولاد أكلوا إيه بقي لهم إيه مش مشكلة، فلم يقف عند مجرد الاختيار، إنما اختار بقراره ما يحب هو، وأخذ بيده ليأكل بقدر ما يحب هو، وأين الباقي؟ لا يشغلونه في شيء. وإن شرب اشتف شرب الشراب كله ولا يبقي شيئا لأحد، وإن اضطجع التف في الغطاء كله ولا يبقي غطاء لأحد، ولا يولج الكف ليعلم البث. هذا أمر خاص بالزوجة، أنه إذا دخل عليها ولدها نائمة أو ملتفة فلا يتحسس أخبارها، ربما كانت مريضة أو موجعة أو تئن لا يسأل عنها، ينام ويلتف في فراشه ولا يسأل عنها، فتغضب الزوجة من ذلك. علمنا الله وإياكم حسن الخلق مع الزوجة والأولاد ومع رعايانا جميعا، اللهم آمين. إذن اتفقنا أن الإنسان بطبيعته في واقعه يحكم من تحت يده بما يحب هو لا بما يحبونهم. سؤال ثالث، لو خير هؤلاء الناس، لو خيرت زوجتي وأولادي بين أمرين، الأصل فيهم برضو إيه؟ هيحب إيه؟ ما يحبونه أو ما أحب أنا؟ الواقع سيختارون ما يحبون، فلست بأفضل منهم ولا أفضل مني، كلنا بني آدم أو كلنا بنو آدم، وهذه طبيعة الإنسان كما عبر عنها مثلهم أو أضحوكتهم بالرجل الذي كان مع صاحبه ومعهما قطعتان من اللحم، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فسبق أحدهما وأخذ القطعة الكبيرة، فقال له الآخر: يا أخي تفضل نفسك بالقطعة الكبيرة وتترك لي الصغيرة؟ قال: وأنت لو كنت مكاني ماذا تفعل؟ قال: كنت سأأخذ الصغيرة وأبقي لك الكبيرة. قال: هي أمامك فخذها، قدامك خذها الصغيرة دي. لكن هو غير صادق في هذا، فكل واحد بيحب إيه؟ ما تحبه نفسه. أما أن يحب ما يحبه الآخر فتلك درجة عالية وخلق سامي عالي جدا، لا يصله الإنسان إلا بتربية الرحمن سبحانه وتعالى. هذه مقدمة وعتبة للباب، باب الرحمة العظيم الذي لفت نظري هذه الليلة في القراءة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدين أياما معدودات، شهر من 12 شهر، 30 يوم من حوالي 360 يوم، بغض النظر عن الكبيسة والبسيطة، حوالي 360 يوم، منهم 30 يوم أو 29 يوم. شفت نسبة؟ حاجة بسيطة جدا، فعلا أياما معدودات قليلة. ما شاء الله، الناس فرحانة النهاردة وبكرة رمضان، ورمضان وابن المسجد امتلأ، كمان شوية صغيرين كده هتلاقي إيه برضو الناس مشغولة، ليلاد الرؤية، رؤية إيه العيد، في ثواني في لحظات، أياما معدودات، ويمر الشهر وتعود إلى أكلك وشربك وحلالك وما كان محرما عليك في صيامك. الله تبارك وتعالى شرع لنا صيام أيام معدودات، مع أنه يحب من الصيام صيام يوم وإفطار يوم. أحب الصيام إلى الله تعالى مش هو ده؟ صيام يوم وإفطار يوم. مع ذلك لم يفرضه الله علينا، لم يفرض علينا من الصيام ما يحب هو، ولكن فرض علينا من الصيام ما هو أحب إلينا. لأن الله تعالى لو خيرنا: يا رأيكم يا عبادي أروني أتصومون شهرا واحدا في العام أم تصومون يوما وتفطرون يوما؟ يا رأيك بالله عليك هنختار إيه؟ هنقول: يا رب شهر كامل هتخليه 29 يوم، من رحمته جعله 29 أحيانا. شفت رحمة ربنا؟ فاختار الله ما نحب نحن من الصيام، ولهذا حق له أن يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه لفتة تلفت أنظارنا إلى مدى رحمة الله في تشريعه لنا. فتطبيق الشريعة رحمة، رحمة وبركة ونور وتخفيف وصلاح وفلاح. تطبيق الشريعة في كل شيء ليس كما يفهم بعض السذج أو الأغبياء أو المبغضون لشريعة الله. إن لما بنقول الشريعة الشريعة عاوزين يعني تقطعوا إيدين المجتمع كلهم حرامية بقى، خايفين على أنفسهم، عاوزين مجتمع مشوه. لا، ما والله ما نقصد هذا، ولا يطلب طالب الشريعة هذا، إنما نطلب الشريعة بكل أجزائها، بكل شعائرها، بكل فرائضها وسننها. مسألة مش مسألة حدود فقط، شريعة مغيبة أو شعيرة مغيبة ومعطلة، لا، إنما نقصد الشريعة بكل ما فيها. فلا يصلح الدين أبدا، أو لا يقوم الدين بصورة جزئية أو مجزأة أو مقتطعة، ولا يقبله الله، ولا يقبله الله إلا أن يكون الدين كاملا، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويكون الدين أي الدينونة والولاء والطاعة والحب لله وحده لا شريك له. ما أحد يشرع للعباد غير الله سبحانه وتعالى، ولو وصل الأمر إلى الاقتتال فقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فربنا سبحانه وتعالى رحيم جدا بنا إلى هذا الحد وإلى أبعد من ذلك مما لا ندرك. هذه اللفتة لا أكذبكم القول ولا أدعي، فعلا هذه أول مرة تلفت نظري، مع أننا نصلي القيام كثيرا ونحمد الله على ما يرزقنا من قراءة القرآن، ما وردت هذه الخاطرة إلا هذه الليلة. إذن هناك رحمات ورحمات تغيب عن إدراكنا، ولو تدبرنا في القرآن أكثر لأدركنا من رحمات الله ما شاء الله. ثم نتعلم منها كيف نحكم يوم أن نحكم. أنا شاب، ربنا أكرمني بزوجة، بقى تحت إيدي زوجة بحكمها بكتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام، إذن لابد أن أحكمها بالرحمة. بقى عندي أولاد أحكمهم بالرحمة وأربيهم بالرحمة، الرحمة غير المضيعة، الرحمة غير المفرطة، إنما رحمة مع شيء من الحسب، كلمة كلمة والحق حق، ولكن برحمة. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، الزواج بالمعروف والطلاق بالمعروف، الحق حق، زواج زواج، عقد مبرم والطلاق فراق، ومع ذلك لابد أن يكون بالمعروف. اختبرني الله تعالى وصرت مديرا لإدارة، صرت وزيرا، صرت رئيسا، لابد أن أحكم من تحت يدي برحمة، فإن الله القوي العزيز سبحانه وتعالى حكم عباده بمنتهى الرحمة أو بالرحمة التي لا تنتهي، فعلي أيضا أن أتخلق بهذا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، مش لنفسه ما يحب لأخيه، خد بالك التعبير عامل إزاي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه، لا، يعني أنا بحب لغيري أحب لنفسي، هي هتؤدي المؤدى نفسه تقريبا يعني، أو هتقترب منه، ولكن أبلغ منها وأحسن منها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وذكر الله أن قوما امتثلوا هذا الخلق العظيم وفعلا حكموا أنفسهم والدنيا بما لا يحبونهم بل بما يحب، في تعاملهم مع الله تبارك وتعالى وفي تعاملهم مع الخلق كانوا يتعاملون بما يحب الآخر، بالتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى يوم يعمل إيه؟ المال الذي يحتاجه هو ويحبه يقدمه في سبيل الله، وآتى المال على حبه، فئة ثانية: ويطعمون الطعام على حبه، هو يحب الطعام لنفسه ويحتاجه ويحب المال لنفسه ويحتاجه، ولكن ينفقه في سبيل الله. يفضل ما عند الله على ما عنده هو، لأن الله علمه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا عامل الخلق عاملهم بما يحبون لا بما يحب هو، فقال الله عنهم مادحا ومثنيا عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فعلا الحتة الكبيرة حلوة وشكلها جميل ودسمة، بس أخويا أولى بي منها. أخذها أنا الأول بإيدي وروح مديها له في إيدي، أو أديها له في بقه، فضل. يا سلام، فين الخلق ده؟ فين ده؟ فين ده في الطوابير؟ فين ده في المعاملات؟ أين هذا في حياة الناس؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنهم فهموا رحمة الله تبارك وتعالى وتخلقوا بمعناها، فصاروا هكذا مع الله يعطونه ما يحب، ومع الخلق يؤدون إليهم ما يحبون. ويا ليتنا نتذكر هذا ونتخلق به ونحاول، والجهد منا والبلاغ من الله أو البلوغ من الله سبحانه وتعالى يبلغنا ما تمنينا عليه برحمته وبفضله، ويجعلنا ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويجعلنا ممن يحسنون كما أحسن الله إليهم. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وأكرمنا بكنوز القرآن وفتحها أمام أعيننا لنهتدي بها ولننعم بها في حياتنا العملية حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. وشكر الله لحضراتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.